بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن الشربيني رحمه الله تعالى، محمد شمس الدين محمد الخطيب الشربيني، في كتابه إقناع بحل ألفاظ أبي شجاع، نعم، إلى أن قال: وثالث الشروط اجتماع الإمام، وثالث شروط صحة صلاة الجماعة اجتماع الإمام والمأموم بمكانه. نعم. كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية. نعم. ولاجتماعهما أربعة أحوال. واجتماع الإمام والمأموم في الصلاة، يعني طبعا في الصلاة له أربعة أحوال. نعم. لأنهما أي الإمام والمأموم، إما أن يكونا داخل المسجد في مسجد واحد، أو يكونا خارج المسجد، أو يكون الإمام في مسجد والمأموم في الصحراء في خير المسجد، أو بالعكس. نعم. أو بغيره من فضاء أو بناء، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجه. نعم. وإذا كان بمسجد فأي موضع صلى المأموم، إذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد، فأي مكان اقتدى فيه المأموم بالإمام في ذلك المسجد فصلاته صحيحة، قرب أم بعدة. نعم. ولو لم يره، بشرط طبعا العلم بانتقالات الإمام برؤية أو رؤية صف أو سماع مبلغ. نعم. أيه، بالرفع ولا بالنصب؟ فأيش؟ ولا فأيهما؟ فأي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته، ومنه يعني يعد من المسجد أيضا رحبة المسجد، وهي البناء المتصل بالمسجد غير المسقوف، بعضهم يسميه البرندة مثلا. صحن المسجد شيخنا؟ رحبة المسجد صحنه؟ لا لا، ليس هو في عندك البجارمي؟ نعم. اسمها الرحبة، قال الرحبة، وهي البناء المتصل في المسجد، ولكن يعني ليست مسقوفة. قال: وهي ما كان خارج المسجد، ما كان خارج المسجد محوط، يعني فيه له جدران من الجوانب. نعم. محوطا عليه لأجله، في الأصح محوطا عليه لأجل المسجد، يعني تابع للمسجد، يعني البرندة اللي هي خارج المسجد قد لا تكون مسقوفة يعني، بس لها لكن لها جدران من الجوانب يعني، وليس لها سقف شيخنا، يعني وليست مسقوفة عادة يعني. هي اسمها رحبة، هذه معدودة من المسجد أيضا، مثل عندنا هاي هذا اللي خارج المسجد مسقوفة بال غير مشمولة بوقف المسجد. وقف المسجد المسجدية، هل مختلف وهل لها حكم المسجد في جميع من جميع الجوانب، يعني مثلا بالنسبة للاعتكاف ودخول الجنوب، بعضهم قال نعم، بعضهم قال لا، أنا في خلاف. بس هاي شغلة تعتبر صحن المسجد لهم. داخل المسجد هذا راح صحن المسجد داخل المسجد. نعم. قال رحمه الله: فأي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته بصلاة الإمام فيه أي المسجد، وهو عالم بصلاته أي الإمام، ليتمكن وهو عالم بصلاة الإمام كما ذكرنا بسماع أو رؤية أو رؤية صف أو سماع مبلغ. نعم. ليتمكن من متابعة، طبعا العلم بانتقالات الإمام، ليتمكن المأموم من متابعة الإمام حتى يسجد معه ويرفع معه ويركع معه. نعم، هاي لابد من العلم بانتقالات الإمام. نعم. ليتمكن من متابعته. أيوة. برؤيته. أيوة. أو بعض صف، أو رؤية بعض صف أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، أو سماع صوت مبلغ كما ذكرنا، كسماع صوته أو صوت مبلغ. أيوة. أجزاءه. أجزاءه، فأي هذا المبتدأ هنا أي فأي مبتدأ، فأي إيش؟ فأي موضع، فأي موضع صلى المأموم نعم في المسجد ولو في رحبته، ومع بشاط العلم في بانتقالات الإمام إلى أجزأه، هذا الخبر جملة أجزأه خبر أي أي كفاه ذلك في صحة، يعني أن القدوة صحيحة، يعني يكفي ذلك في صحة القدوة. وإن بعدت إذن إذا صلى وإن بعدت المسافات، حتى لو كان بينه وبين الإمام مئات الأمتار يعني صح صحة الصلاة. وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه، وإن كانت هناك أبنية يعني في هنا غرف داخل المسجد أو في جدران داخل المسجد، نافذة إليه ترجع لإيش؟ إليه نافذة للمسجد أو نافذة إلى الإمام. أيوة هنا أقول نافذة إليه، شوف الضمير نافذة، وإن كان هناك أبنية في المسجد نافذة إليه، نافذة الضمير يكون راجع للمسجد إلى المسجد، ويمكن أن تكون راجعة للإمام أيضا، لكن غالبا تكون راجعة للمسجد. وعلق على نافذة إيه أقرأ نافذة أي تنافذا إيه؟ عاديا فخرجت الطاقات العالية. إيه تنافذ عاديا، يعني تنافذ عادية كالأبواب. لو فرضنا في غرفة في المسجد مثل هذه الغرفة التي نحن فيها، هذه غرفة بابها مفتوح إلى المسجد، نعم يوجد غرف في أطراف المسجد فيها مصلون ولكن أبوابها نافذة إلى المسجد، هذه معدودة من المسجد، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. السلام ورحمة الله، لا يشترط أن لا تكون مغلقة إلا إذا كان ربما سهل. لكن إذا كان هناك طاقة فقط دريشة تقولون شباك ما يكفي، ربما يأتي فيما بعد. أعطي رقم الصفحة إذا كانت الطبعة هي نفسها. قال رحمه الله: وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه كبئر أو سطح. وكذلك لو كان يصلي في قبو بئر، يعني قبو يعني مثلا، أو يصلي في السقف مثلا فوق منارة، لا سيد مثلا السقف المسجد الآن فوق الملحق اللي فوق تسمى سدة، يعني هذه أيضا هنا ودور ثاني كذلك، بس في أدراج رايحة جاية سلالم هنا. سواء أغلقت أبوابها أم لا، جت حتى أغلقت الأبواب، لأن يعني طالما هي داخل المسجد هي معدودة من المسجد، ولو أغلقت أبواب هذه المنافذ، شوف عندنا شو عبد الرحمن في السماء الأولى، ما أدركت الموقف على الصفحة هذه. سواء أغلقت أبوابها، أبواب الغرف النافذة إلى المسجد، سواء أغلقت ولو سمرت ولو في الأثناء فتبطل الصلاة، لا ما لم تسمر يعني قبلها إيه، سواء أغلقت أبوابها أم لا قال خرج ما لو سمرت ولو في الأثناء فتبطل الصلاة. إيه قال إذا أغلقت يعني أغلقها الريح أو حتى مثل هذه الغرفة، هذه سكرنا الباب بس لكن بدون تسمير، هذا لا يضر. أما إذا سمرت ولو في أثناء الصلاة، جاء واحد شيخ ندقها بالمسامير أو بالمفتاح أغلقها بالمفتاح، المفتاح أو يقوم مقام التسمير. لكن إذا كانت الأبواب مردودة فقط لا يضر. يقول أغلقت يشمل تسميرها، لا قال أغلقت خرج التسمير، التسمير يضر. قال رحمه الله: وسواء أكان أحدهما أعلى من الآخر أم لا، سواء كان الإمام أعلى من المأموم أو بالعكس، أو المأموم أعلى من الإمام، لا يضر هذا في القدوة. ك- كأن وقف أحدهما على سطحه أو منارته والآخر في سرداب أو في بئر فيه. أو بئر فيه نعم. لا يغر. لأنه كله مبني للصلاة. إيه لأن كل هذه مبنية للصلاة وكلها من توابع المسجد وكلها تسمى مسجدا، فصحة الصلاة في الكيفيات المذكورة كلها صحة القدوة يعني. قال رحمه الله: فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها. لشعارها كلهم لا فرق بين من هو قريب من الإمام ومن هو بعيد ومن هو في غرفة في المسجد ومن هو في سرداب في المسجد أو على سطحه أو منارته، كلهم مجتمعون لأجل الصلاة فيها فتصح قدوتهم. فإن لم تكن نافذة إليه، فإن لم تكن أبواب الغرف التي هي في المسجد أو في أطراف المسجد مثلا، إذ لم تكن أبوابها نافذة إلى المسجد، يعني غرفة ظهرها إلى المسجد ولكن بابها إلى الصحراء أو إلى مكان آخر، نعم ليست نافذة للمسجد، هل تكفي القدوة فيها أو تصح القدوة فيها؟ قال: فإن لم تكن نافذة إلى المسجد لم يعد الجامع لهما مسجدا، لم يعد مسجدا واحدا. هنا اختلف المسجد، البناء اختلف في هذا الحالة، ومنه مصليات النساء، إذا لم يكن باب ينفذ من مصلاهن إلى المسجد، إذا كان بناء منفصل عن المسجد وبابه إلى غير المسجد، بابه إلى الصحراء أو إلى مكان آخر، هذا عند الشافعية ما يصح. طب هنا في المسجد لأنه اختلف البناء، لو كان البناء واحدا صح. نعم. هل البناء واحد هنا بالنسبة للمسجد؟ لا لا، ما صلى النساء يكون منع جدار، نعم قد يكون الجدار واحد ولكن منفصل الباب من الخارج، يشترط أن يكون هناك باب يعني يصل ما بين مصلى النساء والمسجد. طب هنا ما في باب يصلى في المسجد تاعنا شيخ هذا؟ لا يعني لا فيه هذا الباب، أبواب هاي ما نافذة إلى رحبة المسجد. نافذة إلى رحبة المسجد، إلى برندة المسجد. نعم يعني ممكن يصلى بين مكان الأحذية هنا، ممكن يصلى رحبة ما يضر. نعم. فيضر الشباك. إيه فيضر الشباك. نعم. والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد. إيه مثل هذا مصلى النساء إذا كان له باب مفتوح، أو عمل توسع بناء بجار المسجد فاشتراه أو تبرع به صاحبه للمسجد فجعلوا بينه وبين المسجد بابا، فتحوا باب إلى داخل المسجد، يجوز أن يصلى فيه بصلاة الإمام. إذا عملوا مصلى النساء في الدور الأول كان في شباك لا يمنع الرؤية، يضر كذلك؟ الدور الأول، الدور الأول أو الثاني كله نفس الشيء. ما لا، بس ما في باب نافذ. لا لا، بد من باب. في مسجد الوزن شيخنا ما في باب نافذ نجلس وين؟ لذلك ما يصح. وين كان في شباك شيخنا؟ وين كان في شباك؟ لا يكفي الشباك، لا بد من باب. لكن الدور الثاني والدور الأول والثالث والرابع إذا كان مسجد واحد لا يضر، لأنه يعد بناء واحد كما تقدم معنا، قلنا المنارة والبئر والسرداب والسطح كله إذا كان للمسجد كله مسجد واحد، لكن إذا انفصل بناء عن بناء لابد من أن يكون هناك باب نافذ إلى المسجد. لا، مسجد الوزان يصح شيخنا لأنه البناء واحد، مسجد النسوان فوق يعني فوق مسجد الرجال أو على الجانب، بس البناء واحد كامل فوق ولا أمد بجانبي؟ لا لا، زي العثمان هيك شيخنا. زي العثمان، بس ما في باب نافذ بالمرة من باب من مصلى النساء العلوي إلى مصلى. ما في. يعني يخرج برا يعني. لا لا، بس هو في مبنى واحد، المبنى كامل. المدخل واحد يعني. لا لا، مش يعني مثلا هذا البناء شيخنا، القسم هذا مصلى النساء والقسم الآخر كليات الأرضي مصلى الرجال، هيك المسجد النساء. بس كل البناء واحد هذا. فوق مصلى النساء فوق مصلى الرجال. وما في باب نافذ. لا. في باب إلى الخارج هيك. باب إلى الخارج. بس المبنى واحد. بس المبنى واحد هذا ما يضر. مثل المنارة والمسجد ما يضر. لكن إذا كان بناء بالأرض وليس له باب نافذ هذا يضر. أنا شفت بعض مساجد مصليات نساء لها باب خارجي وما ليس لها بينه وبين لا شباك ولا باب، لا يوجد بينها وبين مصلى الرجال لا باب ولا شباك. نعم. قال رحمه الله: ومحل ذلك ما لم يتقدم المأموم عليه الإمام. وشرط أيضا يشترط أن لا يتقدم المأموم على الإمام، يعني ما فوتنا عبارة ما. وإن انفرد كل منها وإن انفرد وجماعة، يعني احنا قلنا المساجد المتلاصقة حكمها إذا كانت أبوابها نافذة بعضها إلى بعض حكمها كحكم المسجد الواحد بشرط أن تكون أبواب مثل ما. أما إذا كان إيش فهذا محل حال اللي إيش حال إذا كان إيش رحمه الله. والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كحكم المسجد الواحد. طيب وإن انفرد كل منها بإمام وجماعة. أيوة وإن انفرد يعني حتى لو صلى هذا البناء بجماعة أو صلى هذا البناء بجماعة أحيانا، يعني حتى لو أن كل بناء له إمام مخصوص مثلا، لكن حكمه كما كان كبقعة مسجد واحد، يعني لو اقتدى من يصلي في هذا المسجد بمن يصلي في هذا لم يجوز، حتى لو كان لكل بناء أو زاوية إمام. لكن طبعا ما يصلون في آن واحد ناس تقتدي بإمامين، يعني كل يعني لو فرضنا أنه هذا له إمام ولكن حبوا ما جاء الإمام وحبوا يقتدون بإمام المسجد هذا ما في مانع. قال رحمه الله: ومحل ذلك ما لم يتقدم المأموم عليه. طبعا بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام. إذا كان بناء المأموم متقدما، يعني مكان المأموم في البناء الثاني متقدما على موقف الإمام في البناء الذي الإمام فيه ما تصح الصلاة، لأنه قد يكون بناء المأموم متقدم يعني مترين ثلاث وهذا والمأموم متقدم يعني يتقدم على الإمام ما يصح. قال رحمه الله: ما لم يتقدم المأموم عليه أي الإمام في غير المسجد الحرام كما لكن التقدم في المسجد الحرام يغتفر كما يعني سيأتي معنا الآن، يعني أو تقدم معنا أنه لو كان الإمام لو كان المأموم أقرب إلى الكعبة من الجهة الثانية، يعني من جهة بين الإمام وبين الكعبة مثلا 5 أمتار ومن جهة الثانية المقابل المأموم بينه وبين الكعبة مترين، هذا يصح، هذا من خصائص المسجد الحرام. لكن الجهة التي فيها الإمام لا يجوز المأمون أن يتقدم على الإمام فيها إلى الكعبة. قال رحمه الله: وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج. هذه الحالة الثالثة أنه الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد في صحراء أو في نعم حالة كونه قريبا منه أي من المسجد يعني يصلى قريبا المأموم خارج المسجد ولكنه قريب من المسجد نعم بأن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع. هذا حد القرب تقريبا. حد القرب أقل من 300 ذراع بعده عن أن يعني يكون بعده عن المسجد لا يعني لا ليس أقل من 300 ذراع هذا القريب، والبعيد ما فوق ذلك. فإن كان قريبا نعم معتبرا من آخر المسجد. طبعا القرب والبعد 300 ذراع تعتبر من آخر المسجد لا من المحراب بل من آخر من جدار المسجد الأخير، يعني من عند بوابة المسجد نعم. لأن المسجد كله شيء لأنه المسجد كله شيء، يعني حتى لو كان بين باب المسجد وبين الإمام 100 متر 200 متر العبرة بالمسافة مسافة القرب ما بين آخر المسجد يعني البوابة آخر الباب الأخير الخارجي إلى أقل من 300 ذراع تصح القدوة. لكن تصح القدوة عندنا فرق بين صحة القدوة وحتى لو كان المأموم والإمام في المسجد وصلى واقتدى به لكن بعيد عنه ولم تكن هناك صفوف متصلة الإمام القدوة صحيح لكن ليس له أجر الجماعة، يعني هناك فرق بين صحة القدوة وبين أجر الجماعة. القدوة صحيحة وإلم. يعني إذا واحد رأى إمام علم أن واحد يصلي في المسجد سواء كان الإمام أو غيره وهو خارج المسجد في صحراء يبعد أقل من 300 متر عن المسجد فحب أن يقتدي بذلك المصلي في المسجد والمسافة أقل من 300 ذراع بينه وبين المسجد تصح القدوة وإن لم يكن له فضيلة الجماعة ما في لا يبعد الجماعة لا يبعد أكثر لا يبعد ثلاث أذرع فأكثر. قال رحمه الله لأنه محل للصلاة فلا يدخل في لأنه يعني آخر المسجد محل للصلاة ففرق لا فرق بينه بين آخر المسجد وبين أول المسجد من جهة المحراب لا فرق. نعم. فلا يدخل في الحد الفاصل ماذا يقصد؟ فلا يدخل في الحد الفاصل يعني الآخر آخر المسجد لا يكون فاصلا في المسافة يعني المسافة تحسب إلى الآخر والآخر لا يكون فاصلا بين الإمام والمأموم فلا يدخل المقصود فلا يدخل ترجع على إيش الآخر آخر المسجد قال رحمه الله وهو عالم بصلاته والحال أن من يصلي خارج المسجد في صحراء عالم بصلاة الإمام يعني برؤية أو رؤية صف خلفه أو مثل كما تقدم. وقال شيخنا في التعليق ليس خاصا بهذه الصورة بل كل صور الابتداء كذلك. إيه صحيح العلم بصلاة الإمام كله حتى الذي يصلي معه في المسجد لازم يعلم صلاة لابد أن يعلم صلاة إمامه لا فرق يعني في كل صور صحة القدوة لابد أن يعلم سواء كان الإمام المأموم في المسجد أو كلاهما خارج المسجد أو أحدهما في المسجد والآخر لابد من العلم بانتقالات الإمام. قال رحمه الله فقول المصنف وهو عالم وهو الذي يصلي خارج المسجد عالم بصلاة من في المسجد هذا ليست قيدا في من يصلي خارج المسجد العلم بصلاة الإمام بانتقالات الإمام لابد لا منه في صحة القدوة سواء يعني صليا في المسجد أو خارج المسجد أو أحدهما في المسجد ولا لا فرق. قال رحمه الله وهو عالم بصلاته أي الإمام الذي في المسجد بأحد الأمور المتقدمة بأحد الأمور التي هي من وسائل العلم سماع الصوت رؤية الإمام رؤية صف نحن المبلغ سماع صوت المبلغ هذه الأمور المتقدمة. قال رحمه الله ولا حائل هناك بينهما وأن لا يحول بين المسجد وبين هذا المصلي خارج المسجد حائل مثل جدار أو نحو ذلك. نعم. كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة جاز الاقتداء بها إذن أن لا يحول حائل بينهما الحائل مثل إيش الباب المغلق مثلا هذا حائل أو جدار في بينه وبين بين المسجد جدار هذا أي حائل. نعم. فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه هذا عكس الصورة التي قبلها أحيانا يكون شخص في المسجد يصلي يريد أن يصلي فرأى إنسانا خارج المسجد لكن في قبلة المسجد يبعد عن المسجد يمكن مثلا 100 متر أو أقل أراد من في المسجد أن يقتدي بمن هو خارج المسجد هذا في المساجد القديمة شيخ ممكن. نعم. طيب قد يكون المسجد ما له جدار مثلا نعم أو معمول من شينكو من فيبر مثلا هكذا شبرة مثل ما تقولون. نعم. اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام من طرفه الذي يلي اعتبرت المسافة بين الإمام وبين المأموم تعتبر من طرف من المسجد قد يكون المأموم ليس قرب المحراب يعني متأخر يعني يصلي خلف المحراب مثلا بعشرين متر فتعتبر المسافة قال إيش اعتبرت المسافة من إيش من طرف المسجد الذي هو إيش من طرف المسجد الذي يلي الإمام طرف المسجد اللي وراء الإمام مباشرة الإمام الذي هو خارج المسجد لا من المأموم لم تعتبر المسافة من المأموم إلى الإمام، لا تعتبر المسافة من جدار المسجد الذي يلي الإمام أو طرف المسجد لم يكن هناك جدار إلى إيش؟ إلى الإمام، لأنه قد يكون المأموم متأخر يعني يصلي آخر المسجد، طيب طرف الأخير، والإمام خارج المسجد من جهة القبلة، يبعد عن طرف المسجد مثلا أمتار، فالعبرة ما بين إيش؟ ما بين طرف المسجد الذي يلي الإمام إلى الإمام. بإن كانت هذه المسافة تزيد على 300 ذراع لا تصح قدوة من في المسجد بذلك الإمام، وإن كانت هذه المسافة لا تزيد على 300 ذراع تصح، لأن المسجد هذا كله محسوب شيء واحد إلى حتى الطرف إلى الطرف الذي يلي الإمام. طرفي شن هنا ترجع على المسجد، يعني نصورها هذا المسجد، هذا المسجد هذا المربع، والإمام المأموم يصلي هنا، هذا المحراب من جهة هذا الجهة، واحد يصلي بعد 20 متر أو 30 أو 40 متر، المسافة المعتبرة اللي هي مسافة القرب من الإمام إلى طرف المسجد هذا، ليس إلى إيش؟ إلى المصلي الذي هو في المسجد، فهذه غير محسوبة. التي المسافة المسجد المكان الذي هذه المسافة التي بين المأموم وبين طرف المسجد هاي غير محسوبة، نحسب من طرف المسجد. قال رحمه الله: فإن حال جدار لا باب فيه أو باب مغلق منع الاقتداء. إيه مثل ما تقدم، إذا كان حال جدار أو باب مغلق منع القدوة، حتى في الصورة هذه كما منع في الصورة التي قبلها إذا كان هناك باب مغلق، هنا أيضا يمنع القدوة. والمنع الاقتداء إيه ما تصح القدوة إذا كان هناك جدار، جدار مثل جدار إيش يكون الباب المسجد بابه من جهة القبلة مسكر، يعني مسكر ما في لا أبواب ولا شيء. إيه نعم جدار مسكر يعني. ضبط كلمة أو منع ولا منع؟ لا منع القدوة، يعني هذا الفعل أو هذه الحالة تمنع القدوة، يعني وجود جدار أو وجود باب مغلق يمنع القدوة. قال رحمه الله: لعدم الاتصال. إيه لأنه ما في اتصال بين المأموم، لأن في انقطاع بين الإمام والمأموم، يعني أصبح المأموم في واد والإمام في واد، هذا خارج المسجد وهذا داخل المسجد وما في بينهم صلة، لا باب مفتوح أو في حتى لو كان في باب مفتوح ولكن هناك جدار يمنع، يعني ما في صلة بين الإمام والمأموم، ما في رابط، يعني لا يوجد رابط. بس هذا شيخنا في الحالة اللي يكون الإمام خارج، يعني في بناءين منفصلين أو واحد في فضاء أو لا واحد في صحراء وواحد هذه في الحالة هاي فقط. طيب قال رحمه الله: وكذا الباب المردود والشباك يمنع. شوف شيخنا فهذا يعني مش في المسجد الواحد، لا هذا مو في المسجد احنا قلنا هذا مو في المسجد الواحد تقدم معه. بس شوف هذا، شوف الحاشية: وكذا الباب المردود والشباك. الشباك ما في شك انه الباب شيخنا عند قوله ولا حائل متقدمة كان في تعليق طويل. ايوه وين ولا حائل؟ الصورة التي قبلها ولا لا؟ حين فقط ولا حائل هناك بينهما. ايه قال في الحاشية: المراد به ما يمنع مرورا وإن لم يمنع الرؤية كالشباك. ايه هذا يمنع المرور، ولو يعني حتى الشباك وعد حائل. أو ما يمنع الرؤية وإن لم يمنع المرور كالباب المردود. هذا الباب المردود يمنع الرؤية ولا يمنع المرور، وبالتالي يضر شيخ. هذا أيضا يضر بخلاف الحائل الذي يشترط نفيه في المسجد، فالمراد به ما يمنع الوصول إلى الإمام وإن لم يمنع الرؤية. إيه ولو كان مردودا، يعني باب ما لا، وإن كان يمنع الرؤية كالباب المردود لكن لا يمنع الوصول إلى الإمام. إيه الباب تقدم معنا أنه إذا كان باب نافذة للمسجد والباب والبناء داخل المسجد والباب ليس مسمرا قلنا يجوز، لأنه حتى لو كان مردودا لا يمنع المرور، وإن منع الرؤية لا يضر هذا. أما إذا كان المأموم خارج المسجد يشترط أن لا يكون هناك حائل يمنع المرور، يمنع المرور. ولو ما يعني سواء منع الرؤية كالباب المردود أو لم يمنع الرؤية كالشباك، كل هذا يعني يضر. وقال شيخنا لم يمنع الوصول لم يضر، وإن منع الرؤية كالباب المردود. إيه هذا في داخل، إذا كان الإمام المأمون داخل المسجد هذا لا يضر. أو المغلق. نعم. أكمل في الخطيب في المخطيب. أو المغلق لا يضر، بس شيخ المغلق مش مغلق بالقفل. لا إحنا قلت هذا. مغلق عادي بس هيك يعني. مغلق يعني مثلاً بالقفل هذا حكم المسمى. قال في نهاية الحاشية ولذلك قال بعضهم المراد بالغلق الرد. الرد مو مغلق يعني بالقفل، مردود رد يعني بحيث لو أراد إنسان أن يخرج. قال رحمه الله وكذا الباب المردود والشباك يمنع يمنع القدوة يعني لحصول الحائل من وجه ولحصول الحائل ولو من وجه. نعم. إذ الباب المردود مانع من المشاهدة والشباك والمشاهدة شرط. أي نعم. والشباك مانع من الاستطراق والمرور. والشباك مانع من الاستطراق يعني من الذهاب إلى الإمام أو الإمام. نعم. طيب. قال الإسنوي نعم. قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة الهواء لم يضر. هذا نقله عن الإسنوي، استثنى قال إذا كان مفتوح أثناء القدوة أول ما اقتدى كان الباب مفتوح ثم رده الهواء لا يضر. لكن هل هو يعني هو نقله هكذا ولم وأقره، كان الخطيب كأنه أقره ما رده. نعم. يذكر في العمدة أنه كان لو أغلقه الريح ما. نعم. في الحاشية القديمة قال قول الشارح نعم لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق لم يضر ضعيفا على هذا كلام تقدم، ولذلك قال بعضهم المراد بالغلق الرد. هذا يعني عند غير الشارح ضعيف، أما عند الخطيب قواه الله، عند الخطيب ما هو ضعيف لأنه أقره عن الإسلام. منهم من ضعفه يجوز عند الرملي. نعم. قال رحمه الله أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه مقابله يعني بإزاء حذائه. نعم. والصف المتصل به فيجوز إيش؟ فيجوز الوقوف بحذائه. فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به. نعم. الصف المتصل به. لا والصف المتصل وحذاء الصف المتصل به. أيوه. طيب. وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف يعني إذا كان باب مفتوح هون شيخنا مثلا هل واحد وقف خارج المسجد مقابله شيخ وقف مقابل الباب واقتدى اقتدى والباب مفتوح يصح له القدوة، ولو صف بجنبه جهة اليمين أو جهة الشمال رجال وخرجوا عن سمت الباب ابتعدوا عن الباب 3-4-5 متر يمين هذا لا يضر، لأنه ما دام صحت لهذا صحت لمن عن يمينه ولمن عن يساره، لأن هذا الذي هو في الوسط مقابل الباب بمثابة الإمام لخلفه أو للذي خلفه أو ولذلك لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. نعم. شيخنا ورا الصف المتصل به متصل بالشخص بالشخص الواقف بحذاء الباب فيجوز اقتداء الواقف بحذاء الصف المتصل به الواقف يعني. طيب. قال رحمه الله فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به بالواقف خرجوا عن المحاذاة وان خرجوا عن المحاذاة بعدوا عن الباب ابتعدوا عن الباب لا يضر بخلاف العادل عن محاذاته بخلاف اقتداء العادل المائل يعني عن محاذاة الباب يعني ما وقف مقابل الباب وقف عن يمين الباب أو عن شمال الباب واقتدى هذا ما تصح صلاته. قال رحمه الله فلا يصح اقتداؤه به للحائل وإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد هذه انتهينا في الصورة جينا على آخر صورة وهي وإن كان الإمام والمأموم إيش؟ بغير مسجد في صحراء سواء أو في مكان مسقوف من فضاء أو بناء. في فضاء يعني لا سقف فيه، أو بناء يعني مسقوف ولكن مفتوح على بعض، ولكنه صحراء يعني، لكن له سقف، له مظلل يعني، مظلل يعني. إيه نعم، إيش يكون الحكم؟ شرط في فضاء، في الفضاء يشترط في الفضاء الذي ليس مسقوفا، ولو محوطا أو مسقفا لا يزيد ما ولو مسقفا. إيه معناته ولو مسقف، إذا شرط في الفضاء يعني إيه نعم حتى. طيب ألا يزيد بينه وبين الإمام على 300 ذراع، ألا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على 300 ذراع، حتى لو امتدت فراسخ صح يعني بعد هذا عن الإمام 300 ذراع، اقتدى به واحد على 300 ذراع، اقتدى به واحد إلى أن وصلوا إلى حفر الباطن. حتى لو يعني شفنا إما في فضاء أو بناء، حتى لو في بناء بس ما يعتبر مسجد، هيك قاعة مسقوفة هنا حفر الباطن، إيه من جهة القبلة بذراع الآدمي تقريبا أخذا من عرف الناس. يقول يعني يعتبرون أنه 300 ذراع فأقل عرفا قريب، أما ما زاد على ذلك بعيد في العرف هذا، يعني ما علش لو زاد ذراع ذراع ذراع حيش فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع. إيه ها لنفسك، إذا ليس تحديدا هذا مختلف هنا. فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين يعدونهما الإمام في ذلك في تلك المسافة يعني مجتمعين، فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره. التهذيب للبغوي، في أحد منكم عنده التهذيب للبغوي؟ عبد الرحمن مطبوع هو من زمان، أنا يلزمني مشان قاعد نحقق ملخصة مختصر التهذيب للهروي، فنحتاج إلى أحيانا انتهينا من العبادات والآن نحن في المعاملة، نريد هو 7 أو 8 أجزاء مطبوع محقق التهذيب للبغوي، كانت عنده نسخة بعثة لسوريا منذ سنوات. طيب وإن كان في بنائين كصحن وصفة من دار، وإن كان احنا قلنا إذا كان في فضاء أو في صحراء سواء كان مسقف أم لا تقدم صح مطلقا ما لم يزد على 300 ذراع تقريبا طبعا، وإن كان في بنائين، بناء الإمام من أمام وبناء المأموم من خلف، كإيش؟ كصحن وصفة، كصحن صحن المسجد وسط المسجد، والصفة مثل الحوش، صحن المسجد وسط المسجد، إيه داخل المسجد، والصفة خارج المسجد. وتقدم معنا إيش الكلام هذا، كان قلنا ولو كانت في رحبة، ها الرحبة، الصفة إيش هي الصفة؟ قال عنها في الشرح، كان أصحاب الصفة كانوا 60 أو 70 مكان يعني قرب يعني خارج بجنب المسجد متصل يعني مثل الحوش، مثل حوش المسجد هذا اللي هون شيخ، اي اللي يخرج يكون خارج المسجد. نعم عندكم شيء محمد؟ ما ذكر الصف، هي الصفة يعني خارج المسجد لكنها تابعة للمسجد، أرضها تابعة للمسجد لكن هي خارج، يكون حوش خارج المسجد. مو الرحبة، الرحبة محوطة، الصفة حتى ولو لم تكن محوطة، حتى ولو ما لها جدران لكنها ملتصقة بالمسجد. إيه نعم لا تعتبر من المسجد ولا تعتبر الصفة. هذا فيها أيضا عليه خلاف في الأشباه والنظار نكتب أنها مثلا ملصقة بالجامع بالمسجد شغلة، الصفة تكون ملصقة بالمسجد داخل الرحبة، الرحبة ملتصقة بالمسجد، أما الصفة ما شاء الله أرضها ملتصقة بأرض المسجد لكن كبناء منفصل. قال رحمه الله أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء شرط مع ما مر آنفا إما عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ، مثل ما تقدم حذاء باب يعني إن كان منفذ يعني كان منفذ. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية، فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب، يعني الذي يصلي خارج المسجد ما يرى الصف ولا يرى سواء ما يرى بالماء أو يرى ولكن ممنوع من المرور، إنما يرى فقط كشباك أو رؤية كباب أو منع الرؤية كباب مغلق، نعم كباب مردود، ولم يقف أحد ولم يقف مثل ما تقدم معنا أحد حذاء الباب حتى تصح له ولمن بجانبه أو ومن وراءه، لم يصح الاقتداء، لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع. يعني واحد بحوش المسجد حب يقتدي بمن في المسجد ولكنه لم يقف حذاء الباب، عن وقف عن يمين أو عن شمال ما تصح أو حتى لو وقف خلف الباب والباب مردود ما لم تصح، حتى لو وقف حذاء الباب والباب مردود ما تصح. وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر أيوة، فيصح اقتداء من خلفه، خلفه بجانبه أو بجانبه، وإن حيل بينه وبين الإمام ولو كان الذي خلفه في يعني في ما يمنع بينه وبين يمنع المرور بينه وبين الإمام، ويكون ذلك كالإمام لمن ويكون هذا الواقف مقابل الباب كالإمام بمنزلة الإمام لمن خلفه أو بجانبه، أي لمن خلفه أو بجانبه، نعم لا يجوز تقدمه بحيث لا يجوز تقدمه عليه على ذلك الواقف حذاء الباب، كما لا يجوز تقدمه على الإمام، أي نعم لأنه كالإمام، فكما لا يجوز تقدم المأموم على الإمام لا يجوز تقدم المأموم على من هو واقف بحذاء الباب لأنه كالإمام. قال رحمه الله ولا يضر في جميع ما ذكر شارع، إيه إذا كان يصلي بحذاء الباب والباب مفتوح ولكن في شارع وفي شارع خلفه وفي ناس مقتدين أيضا بعد الشارع، يعني بينهم وبين هذا الواقف بحذاء الباب شارع، لا يضر، هذا لا يكون حائل بس لا يكون جدار، شارع ما يضر. ولو كثر طرقه طراقه طرقه أو طرقه ولا نحو، يعني حتى لو كان الشارع المارة فيه كثيرون راحين جايين ما يضر، لا يعد حائل. ولا يضر نهر وإن أحوج إلى يعني سباحة، حتى لو كان يحتاج إلى سباحة كان عرضه 7-8 متر أيضا لا يضر، لأنهما لم يعدا للحيلولة، لأن الشارع والنهر الذي لا يعدان حائلين. طيب قال رحمه الله وكره ارتفاعه على إمامه، هو قلنا تقدم معنا إذا كان الإمام والمأموم في المسجد صح الاقتداء وإن كان المأموم أعلى من الإمام أو بالعكس، كان كان الإمام في السطح والمأموم في بئر أو سرداب أو بالعكس، لكن مع ذلك يكره لغير حاجة، لغير حاجة مكروه، لكن إذا كان لحاجة كضيق المكان صعد فوق المأموم إلى السدة أو دخل صلى في القبو للحاجة لضيقة المكان لا يكره، ويكره إذا كان ارتفاع لغير حاجة حيث أمكن وقوفهما على مستوى، إيه إذا كان يمكن وقوفهما على مستوى يكره الارتفاع، نعم على الإمام حيث أمكن وقوفهما على مستوى إلا لحاجة، أيوه كتعليم الإمام، كتعليم الإمام المأمومين كيفية الركوع، أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليعلم الناس كيفية الركوع، وطبعا المنبر أعلى شوي أعلى درجة المنبر أعلى، لكن هذا للتعليم ما يضر، ومن الحاجة ضيق المكان أيضا. طيب كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبيرة أو أن يقف المأموم على كرسي في وسط المسجد ليبلغ المأمومين مثل هذا في مصر في كرسي للقارئ الذي يقرأ القرآن في المسجد ويبلغ في آن واحد، فيقف على كرسي يصلي على كرسي ليبلغ الناس، هذا لا يضر. فيسن ارتفاعهما لذلك لأجل التعليم والتبليغ، كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ كذلك كقيام غير مقيم كذلك يكره قيام غير المقيم للصلاة. القيام للصلاة قبل إيش؟ لا، كقيام غير مقيم من مريد الصلاة بعد فراغ الإقامة. إيه بعد أكمل؟ لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره. كقيام إيش؟ غير مقيم. غير المقيم من يكره الصلاة. من مريدي الصلاة يعني يقوم واحد يريد يصلي حينما يقوم المؤذن ليقيم الصلاة، يقوم واحد من المأمومين أو من الداخل في المسجد يقوم يبدأ في صلاة نافلة يعني، هذا أيضا مكروه. يعني إذا بدأ المؤذن بالإقامة يكره للإنسان أن يفتتح صلاة جديدة، ومن كان في صلاة يتمها إن لم تفته الجماعة. إذا علم أن الجماعة تفوته لو أتم نفله لا يقطع النفل ويقتدي بالجماعة. قال رحمه الله كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة. أيوة. لأنه وقت الدخول في الصلاة، لأنه هذا وقت الدخول في الفريضة لا وقت ابتداء صلاة غير الفريضة. سواء أقام المؤذن أم غيره، لا فرق، سواء كان المؤذن هو الذي أقام الصلاة أو أحد من المتبرعين من المأمومين أقام الصلاة، لا فرق. المهم إذا أقيمت الصلاة، إذا بدأ المؤذن أو غيره بإقامة الصلاة يكره لأحد أن يفتتح صلاة جديدة غير صلاة ذات الوقت. يعني شيخنا، يعني المراد بالقيام هنا افتتاح صلاة؟ لا شيخنا، ولا الوقوف في الصف هنا كأنه المراد القيام يعني الوقوف، لأنه أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما. هون شيخنا المسألة كأنه أنا ما يعني القيام لإقامة الصلاة، هيك المسألة. لأن في سيأتي وكره ابتداء ونفل بعد شروط. أنا قلت هذا بالبداية، بعدين قلت أنه يكره للإنسان أن يقوم وهو ليس بمقيم، ليس يعني هو يقيم الصلاة. شيخنا يكره له القيام قبل الإقامة للصلاة. إيه بس مو يعني مو شرط يقيم الصلاة. لا مو شرط. مثل الآن عندنا في المسجد بمجرد أن المأموم كلها قامت هذا مكروه صحيح، لكن أنت قلت لي هذا فظننت أن المسألة الثانية هي مسألة افتتاح صلاة جديدة كقيام غير مقيم، أن يقوم على حيله وهو غير مقيم، ما هو الذي يقيم الصلاة، مكروه، لأن السنة في حقه أن يقوم بعد إيش؟ بعد فراغ المقيم من الإقامة. بس هو عبارته أيضا كان مريد الصلاة يعني، فظن مريد الصلاة ليصلي يعني. إذن يكره للمأموم إذا لم يرد أن يقيم الصلاة يكره له أن يقوم قبل الانتهاء من إقامة الصلاة، كما يكره لأحد أن يفتتح نفلا بعد إقامة الصلاة، هذا سيأتي بعد ذلك. قال رحمه الله كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة. لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام لأنه وقت الدخول، لأنه هو هذا متى يدخل الصلاة؟ إذا فرغ المقيم. بس شيخنا شو قال هو قبل؟ فإذا كان وقت الدخول بعد الإقامة ليش يقوم من أول الإقامة؟ هذا العلة. بس هو شيخنا شو قال؟ فيسن قبليها، قال فيسن ارتفاعهما لذلك. هذا شيء ثاني. لا بس شيخنا ما هو قال كقيام غير مقيم من مريد الصلاة بعد فراغ الإقامة، يعني يسن له القيام بعد فراغ الإقامة، هيك العبارة شيخنا قال. فيسن قال وكتبليغ المأموم تكبيرة الإمام فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة، يعني فيسن يسن له ذلك. صحيح. لا هذا المراد هكذا. إذا نرجع نصحح الفكرة، يعني كما أنه يسن ارتفاع المأموم الإمام على المؤمنين لأجل التعليم، يسن أيضا القيام للمأمومين بعد فراغ المقيم من الإقامة، يسن القيام لا قبله يعني. لكن هو عبر عبارة موهمة بالبداية. كلامكم صح شيخنا، موافق لهذا. بس الفرق في الموهم العبارة شيخنا. لأنه اختلط عليها، هي كلها تشبه بعض. أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما. هذا معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن غير المقيم لا يقوم إلا بعد الفراغ. وهي نفسها. قال رحمه الله: أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما. وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة. فإن كان في النفل أتمه، فإن كان في نفل استعجل وأتمه ولا يقطع النفل إلا إن لم يخشى بإتمامه فوت الجماعة، إلا إذا خشي بإتمام النفل فوت الجماعة في هذه الحالة بسلام الإمام. طبعا خوف فوت الجماعة بسلام الإمام، لأنه الركعة الأولى تفوته ما لا، إذا كان في الركعة الأولى يلحق الإمام قبل السلام يعني لا يتم النفل، يتم النفل. بس إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنه هو مشغول بطاعة، مشغول بطاعة، أيضا فيه أجر اتمام الصلاة يعني. وإلا ندب له قطعه. وإلا إذا علم أنه لا يفرغ من النفل إلا بعد سلام الإمام من الصلاة ندب له قطعه، لأنه تفوت الجماعة بالمرة. نعم. ودخل فيها لأنها أولى من ودخل في الجماعة لأنها الجماعة أولى من إتمام النفل. نعم. ثم قال رحمه الله: والرابع من شروط القدوة نعم توافق نظم صلاة في الأفعال الظاهرة. هذه يعني مو صلاة الكسوف، إن شاء الله في الدرس القادم. في هنا أبيات في الحاشية: وافق النظم، أنا في أبيات في المكان أنا شايفه بالباجوري، وافق النظم وتابع في الباجوري، شوف في الباجوري، وافق النظم وتابع وعلم من أفعال مأموم مكانا يجمعا. طيب بيتي يعني شروط القدوة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما شفت الشيخ رجب ها.